الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا انتهينا في دروس التفسير في آيات المواريث إلى ميراث الإخوة لأم، وقد بين الله عز وجل أن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان مات الميت كلالة. وقلنا أن معنى كون الميت مات كلالة أي كما فسر الصحابة رضي الله عنهم لا ولد له ذكر ولا والد. وقد كان سأل بعض إخوانكم ما الدليل على اشتراط الذكر أن لا يكون الولد ذكرا في الكلالة؟ فقلت سيأتي معنا. فإذا مات الميت كلالة ولم يدع ابنا ذكرا، وإن نزل كابن الابن عند فقد الابن، أو ابن الابن الابن، أو ابن ابن الابن عند فقد ابن الابن، وإن نزل فإنه حينئذ نورث الإخوة لأم. وأما إذا وجد ابن فرع ذكر للميت وإن نزل ما لم يدرك أنثى كما سبق، فحينئذ إذا ترك فرعا وارثا فلا يرث الإخوة من الأم شيئا لوجود الفرع الوارث الذكر وإن نزل. فإذا فقد الفرع الذكر وفقد الأب حينئذ نورث الإخوة لأم. قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى وليس له فرع وارث ذكر ولا أب، فحينئذ نورث أخاه وأخته من الأم. قال سبحانه وتعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. بينا أمس الدليل على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة من الأم، وأن الدليل في ذلك وجهان: الأول ما جاء في بعض القراءات، فإن كان له قال تعالى: وله أخ أو أخت من أم، كما جاء في بعض القراءات. والدليل الآخر اتفاق أهل العلم لا نزاع بينهم أن المراد هنا بالأخ والأخت في الآية الأولى المتعلقة بالإخوة هم الإخوة لأم. ودليل أيضا أنه لو كان هذا الأخ هو الأخ من الأب لورث بالتعصيب ولم يرث بالفرض. قال تعالى: فلكل واحد منهما السدس. إذا نلحظ هنا أن الله جعل ميراث الإخوة من الأم، جعل ذكرهم كأنثاهم، لم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما سيأتي معنا في آخر سورة النساء ميراث الإخوة لأبوين أو لأب، قال: وإن كانوا رجالا، وإن ولا فإن كانوا، وإن بالواو، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا اختلف ميراث الإخوة من الأم عن ميراث الإخوة لأبوين والإخوة لأب، أن ميراث الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم، وميراث الإخوة لأبوين أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. نذكر بالتعبير، نقصد إخوة لأم، أي نقصد إخوة لأم أي نقصد إخوة لأم الأم واحدة والأب مختلف، نقصد إخوة لأبوين الأشقاء، نقصد إخوة لأب الأب واحد والأم مختلفة. إذن فالإخوة لأم الذين هم إخوة من جهة الأم فقط، فالإخوة لأم بالنسبة للميت لا يشاركونه من جهة أبيه، فأبو الميت مختلف عن أبيه، فهم إخوة للميت من جهة الأم وأبوهما مختلف. قال: فلكل واحد منهما السدس. إذن الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم، الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب يرثون تعصيبا يعصب ذكرهم أنثاهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: فلكل واحد منهما السدس، فإذا توفي رجل وترك ابن عم وأخا وأختا لأم، ورث لكل واحد من الأخوين السدس، بقي ثلثان، ويرث ابن العم ما بقي تعصيبا. شغلان دون خلق فرض ودخل تعصيب انتهت القضية. إذن الحظ هنا أن ابن العم ورث أكثر من الأخ لأم. أعطينا الأخ لأم كم؟ سدسا، وأعطينا أخته سدسا، فحاز الأخوان لأم الثلث، وأعطينا ابن العم ضعفيهما، أعطيناه ما بقي. لماذا؟ تعصيب. فهذا الباب هو باب التعصيب. وقد تعجب كيف يرث ابن العم ضعفين ما يرث أخوان لأم. هذا سيفتح لك بابا لما تدرس العاقلة في الجنايات، فإن العاقل في الجنايات في قتل الخطأ جعل النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة، وجعل أثر الجناية والدية على العاقلة الذين هم أقارب الرجل من جهة أبيه الذين هم العصبة. فكما ظلموا ظلموا في الإرث وظلموا في الدية، وليس الآن هذا بابنا، وإنما نبهت على ذلك إشارة. فلو أن قاتلا قتل، وهذا القاتل كان له أخ من الأم، وكان له أبناء عم، فإن دية الخطأ تتحملها العصبة العاقلة، فيدفعون الدية عن قاتل الخطأ، وليس على أخي الأخ من الأم، من الأم ليس عليه شيء في الدية، لأنه ليس من العاقلة، ليس عصبة. وهذا ليس بابنا كما قلت، وإنما نبه. المقصود قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من اثنين، فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث، لم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، بينما في الإخوة لأبوين أو لأب قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا قال: إن كانوا أكثر من اثنين رجالا ونساء، قال شركاء في الثلث، ذكرهم كأنثى. إذا نلحظ بابين: الأول أن الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم، لأنهم لا يرثون بوصف التعصيب، وإنما يرثون بوصف الفرض. الأمر الثاني: ورثوا من أخيهم من جهة أي قرابة؟ من قال الرحم؟ أحسنت. إذن هم أبلوا بالأنثى فورثوا بسببها. من الأنثى التي أدلوا بها؟ الأم. ونحن قلنا: كل ميت أدلى بأنثى فإن الأنثى تكون سببا لماذا؟ لمنعه. ومثلنا على ذلك برجل ترك ابن بنت، فالميت جده، وابن عم للميت، ورث ابن العم يحوز المال كله تعصيبا، وليس لابن البنت شيء، لأنه حال بينه وبين الميت أنثى. وكذلك الإخوة الأم قد أدلوا بأنثى. قال العلماء: استثني الإخوة من الأم أن يرثوا مع أنهم أدلوا بأنثى. إذن هنا وارث الإخوة الأم أن ذكرهم كأنثى، أنهم يرثون مع إدلائهم بأنثى. وكان الأصل أن كل من أدلى بأنثى لا يرث، فلما أدلوا هؤلاء بالأنثى وورثوا، استثنى العلماء الإخوة من الأم في باب من أدلى بأنثى فلا يرث إلا الإخوة لأم، فإنهم ورثوا من أخيهم مع أنهم أدلوا بأنثى، لأنهم إنما ورثوا من أخيهم بصفة وجود الأم. قال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، حتى لو بلغوا 100 أخ وأخت. فلا يزاد الإخوة من الأم لا يزادون عن الثلث وإن كثر. بينما كم أعطينا الأختين لأبوين أو الأختين لأب، كم أعطيناهم؟ نعطي الأختين الثلثين. بينما الإخوة لأم وإن كثروا وإن بلغوا 100 فإنهم لا يأخذون إلا الثلث يوزع بينهم قسمة ذكرهم كأنثاهم. فإن كان أخا واحدا من الأم أخذ السدس، وإن كانت أختا واحدة من الأم أخذت السدس، وإن كانوا أكثر من اثنين شركاء في الثلث. فإن كانت أختا واحدة لأبوين أو لأب أخذت النصف، فإن كانت أختين لأبوين أو لأب أخذنا الثلثين، فإن كنا رجالا ونساء لأبوين أو لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين. الآلة نفسها دلت على توريثه. نعم، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. سبق الكلام من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهنا جعل الفعل المضارع مبنيا لما لم يسمى فاعله أو ما يسمونه مبنيا للمجهول. وفي الآية قبل جعل الفعل المضارع مبنيا للمعلوم يوصي، وفاعله مستتر الجواز تقديره هو، وهنا جعل الفعل المضارع لما لم يسمى فاعله، قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقوله من بعد وصية يوصى بها، وفي الأول قال من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصي بها فيه تنبيه وتأكيد على أن الميت أوصى، فثبت ما أوصى وبين أنه لا بد أن يراعى ذلك، وأن الميت أوصى فأتى بالفعل المؤكد لفعله. وهنا بناه لما لم يسمى فاعله، ففيه زيادة معنى لما تغير المبنى. وزيادة المعنى أن وصية الميت هو أوصى بها، وأوصى الله بمراعاتها، وأوصى الله بوجوب العمل بها. فصار هنا بناء الفعل لما لم يسمى فاعله يحتمل كلا الوجهين: من بعد وصية يوصى بها، فأوصى بها الميت من جهة، وأمر الله بإنفاذ ما أوصى به الميت، كما قال من قبل: وصية من الله، أي أن الله يوصي بذلك. قال تعالى: والله أعلم بمراد كلامه. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، أي يشترط في وصية الميت لإنفاذها أن لا يكون قصد الإضرار. فإن ثبت بالبينة أنه قصد الإضرار بطلت الوصية، لأن الله إنما أمر بإنفاذ الوصية بشرط أن لا يضار بها أحد. فإذا مات ميت وله ابن عاق، فقال الميت وهو الأب: قد أوصيت بثلث مالي لكذا وكذا، لأن فلانا ابني العاق أريد أن أحرمه فاجعلوا مالي كله صدقة أو أخرجوا ثلث مالي كيدا له لأنه عاق، حينئذ لا تنفذ الوصية لأنه تبين بالبينة أنه قصد الإضرار. يقول هو عاق، هو عاقك فلا تعصي أنت ربه، فلا تعصي أنت ربك، لا تعصي ربك ولا تقابل ظلمه بمعصيتك لله، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حينئذ إذا ثبت الإضرار وظهر قصد الإضرار بالبينة بطلت الوصية ولم يجد أن يعمل بها. قال تعالى: غير مضار وصية من الله. وقوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله أو لفعل محذوف تقديره أوصيناكم وصية، أوصيناكم وصية من الله. قال تعالى: والله عليم حليم. تقدم معنا قبل حين ختم الله الآية ختمها إن الله كان عليما حكيما، وبينا وجه ختم الآية بهذين الاسمين أو الصفتين العلم والحكمة. هنا ختم الآية آية المواريث فقال عليم حليم. أما عليم فبابها ما تقدم، أي أن الله قسم المواريث بعلم، أحاط بعلمه كل شيء. قال حليم، فإن الناس عند المواريث يضعف عند كثير منهم، أو عند بعضهم يضعف عنده وازع الديانة فيبدل في وصية الميت ويغير ويظلم، فيحلم الله على خلقه ولا يعاجلهم بالعقوبة. فناسب أن يختم بالعلم والحكمة وبالعلم والحلم، وهذه قاعدة مضطردة. لا تختم آية بصفة لله عز وجل أو باسم أو باسم من أسماء الله إلا ولها تعلق في معنى الاسم والصفة بما قبلها. وبهذا نكون انتهينا من ميراث الإخوة لأم، حاصله أن الواحد منهم إذا انفرد له السدس، فإن كانوا اثنين فلهما الثلثان ذكرا كان أو أنثى، فلهم قلت ماذا؟ قلت السدسان. أنا قلت السدس. طيب لكل واحد منهم السدس، فلهما الثلث، لكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من اثنين رجالا أو نساء فهم شركاء في الثلث ذكره كأنثى. بقي عندنا الإخوة لأبوين وهم الأشقاء أو الإخوة لأب. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أعاد ربنا ذكر الكلالة فالكلالة في الآية الأولى في الإخوة هي الكلالة المقرونة مع الإخوة لأم والكلالة هنا هي الكلالة مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب قال تعالى انتبه يا محمد علشان أنت ستجيب الليلة على سؤالك أمس انتبه للشرح لأنك ستكلف بأن تجيب نفسك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد سيأتي في الآية ما يدل على أن الولد المنفي هنا الولد الذكر وإن كان لفظ الولد يقع على الأنثى والذكر ومن هنا سأل محمد أخوكم لماذا قيدنا الولد هنا في الكلالة بالذكر مع أن لفظ الولد يقع على الذكر والأنثى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك مات ولذلك أخبر الله عن نبيه يوسف حتى إذا هلك أي مات كل شيء هالك إلا وجهه إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ليس له ولد ذكر فالآية صرحت بأنه ليس له ولد ومن أين أخذنا من الآية أنه ليس له والد من الآية نفسها قال وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها استحوذ الميراث كله فاستدللنا على عدم الولد بمنطوق القرآن ليس له ولد واستدللنا على عدم وجود الوالد بمفهوم القرآن لأن الأخ هنا هذا المال كله تعصيبا فلو كان هناك والد لم يحوز المال لأن الأب أقرب لابنته من أخيها فلما انفرد الولد الذكر بالمال كله تعصيبا علمنا أن هذا الميت أو الميتة ليس له ولد ذكر ولا والد طيب قال الله جل وعلا وله أخت فلها نصف ما ترك هنا لم يذكر الأختين لماذا؟ لأنه تقدم فإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فتقدم حكم الأختين إذن فقوله هنا فيما يتعلق قوله قال فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتين أختين فلهن الثلث فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إن انفردت أخذت النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق فلهن الثلثان، فإن انفرد الأخ الشقيق أو الأخ لأب يرث المال كله تعصيبا، فإن شاركته أنثى أو أكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، هل يرثها فرضا أم تعصيبا؟ تعصيبا. ما الذي دلك من الآية أنه يرثها تعصيبا؟ ارفع إيدك ناقشا. أحسنت، لأنه لم يحدد له نصيبا، إنما قال وهو يرثها أي هذا المال كله، لأنه لا يوجد غيره، توفي وترك أخا شقيقا يرثها، أخذ المال كله فيرثها بماذا؟ بالتعصيب. فإن شاركته أخت وورثا أختهما فإن الذكر يعصب الأنثى التي معه، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إن لم يكن للميت أو للميتة ولد ذكر، لأن أخاها حينئذ يرثها بماذا؟ يرثها تعصيبا. فإن كانت اثنتين أختان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأخ الشقيق وكذا الأخ لأب إن انفرد بالمال أخذ المال كله تعصيبا، إن كانت واحدة فلها النصف، اثنتان فما فوق رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأخ من الأم لا يعصب أخته بل تساويه، وإنما الذي يعصب أخته من؟ الشقيق والأخ لأبه. طيب، هذه الآية هل هي في الإخوة أشقاء أم هي في الإخوة لأب؟ الجواب: هي في الإخوة الأشقاء وفي الإخوة لأب، ولكن القاعدة عندك ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أختبرك الآن، لكن يدك تجيب: توفي رجل وترك أخوين، أخا شقيقا وأخا لأبيه. ورد محمد، والله قلبك حنين يا محمد، قال لك أنا هظلم ذلك أدي الاثنين، ده ياخد النص وده ياخد النص. محمد: الأخ الشقيق يحوز المال كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلمن؟ فلأولى رجل ذكر. الآن كلا الأخوين أدليا إلى الميت عن طريق من؟ عن طريق الأب، فأيهما أقرب؟ الأخ الشقيق، فيأخذ المال كله ويحجبه الأخ لأب. لماذا؟ لأنه أقرب عصر. طيب، أختبرك: توفي رجل وترك أخا شقيقا وأخا لأم، ورد. نديك فرصة ثانية يا محمد، أنت صاحبي وحبيبي القديم، نزل إيدك بس. كان له عندي إحسان قديم من 20 سنة، فكنت كلما جلست في مجلس ويكون مجالس محمد أقول هذا الرجل فعل كيت وكيت وكيت معي أكثر من 100 مجلس أو 50 مجلسا. فجاني في يوم قال أستحلفك بالله أن لا تقل هذا مرة أخرى. فمن ساعتها أصبحت أقول هذا الكلام المجمل ولا أفصل. هات يا محمد. جينا في يوم كان عندي بيت طين، وما كان عندي متيسر أجيب واحد يهد بيت الطين، وقال يا محمد عايزين نهد البيت. قال خلاص بعد العشاء نهد البيت أنا وأنت بالفاس. فجبنا فاسين، ما عندنا إحنا، ما كان متيسر نجيب ناس أجراء. فجي محمد بالفاس، وأنا عمري بحياتي ما أمسكت فأسا إلا هذه الليلة. قعدنا نهد البيت من الطين حتى نبني. هذا من كم سنة يا محمد؟ 20 سنة، أكثر من 20 سنة. جلس نهد، فمحمد يهد ويرجع بظهره إلى الجدار المبني، وأنا أهد وارجع بظهري إلى الشارع على الخلع على الهواء. أول مرة أمسك فاس، فما زلت أرجع شوي وإذا أنا بفأسي في الشارع. فركب الحاجة الحاجة الحمد لله. قال هو حد يهد كذا وراء على الهواء. قلت يا محمد هو ما علم فيه ولا ما علم فيه. كان أبو حاتم في سفر مع أهل الحديث. قال فجاءت نوبتي لصنع الطعام، يعني جاء عليه الدور أنه هو يطعم. شيخنا إمام أهل العلم أبو حاتم، قمر أهل السنة، جبل أهل السنة، إذا أعلن حديثا فتأمل ولا تستعجل. المهم قال فصنعت الطعام فأفسدت طعامهم بالملح، خد كبشة ملح كده نص كيلو وحطها. قالوا يا أبا حاتم رحمك الله أفسدت طعامك. قال وهل قدرت لي قدرة؟ أنتم حددتوا ليش حطيت الملح؟ طيب نرجع لمحمد. توفي رجل وترك ايش المسألة؟ أنا نسيتها. أخا شقيقا وأخا بأم، هكذا المسألة؟ ها قسم يا محمد. السدس فرضا للأخ من الأم، أحسنت أحسنت الآن ضبط. طيب إذا ملخص، الأخ من الأبوين يحجب من؟ يحجب الأخ من؟ من قال الأخ من الأم لماذا لا يحجب؟ أحسنت، الأخ من الأم لا يحجبه الأخ الشقيق ولا الأخ لأب. لماذا؟ لأنه صاحب فرض. طيب فلما حجب الشقيق الأخ من الأب؟ لأن الأخ من الأب ليس صاحب فرض وإنما يرث بالإيه؟ فحجب الأخ الشقيق أكمل الأخ لأب لأنه يرث بالتعصيب، ولم يحجب الأخ من الأم لأنه يرث بالفرض. كلام جميل. أمس سأل أخوكم سؤالا محمد، قال الله يقول في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، والولد يصح أن يقع على الذكر وعلى الأنثى، ونحن اشترطنا في الكلالة أن الولد لا يكون ذكرا، وأما إذا كان أنثى فلا يقال بأن الميت مات كلالة على هذا المعنى. الآن هل استبان لك شيء يا محمد من هذه الآية لتجيب سؤال نفسك حيث سألت من أين استدللنا واشترطنا أن يكون الابن ذكرا مع أن الابن يقع على الذكر والأنثى. هل ظهر لك شيء جديد؟ لحظة، هل ظهر لك من تفسير الآية الليلة ظهر لك شيء جديد؟ ما ظهر شيء. طيب، هل أحد من إخواني ظهر له شيء نستطيع أن نجيب على سؤال محمد؟ هات يا أبو عبد الله. لو كان الولد بنت ما تأخذ البال كل التفصيل. ما تخليهم يغشوا منك، تفتح بابا ويسرق منك بابا. أحسن إجابة، كلامك صحيح، لكن اضبط حتى لا يسبق هذا كيف. يعني ذكر الولد إذا لم يعني ذكر الولد إذا لم يوجد لا يجوز هناك أن الإخوة يأخذون لهم حق في التركة. وإذا وجد الولد يعني الذكر هو الذي يحوز المال كله أو معه. طيب، هل ظهر لك شيء جديد يا محمد؟ زادت الوقت. طيب، على كل حال أبو عبد الله فتح بابا صحيحا، ولكن خانه تعبيره. من يضبطها لنا؟ هات. لأن حضرتك لو كانت أنثى، لو كان يراد بها الأنثى مع الذكر، أو أنثى كان يحدد لها فرد معين لأنها من أصحاب الفروض المعينة، وكان يسقط لها فرد معين. غيره؟ لأنه لو كان ولد ما كان حدك بيصير الأنثى. لو كان المرض الأنثى، لو لأن الذكر يحجب غيره عن المرض، ما كان حدك بيصير الأنثى يا شيخ. طيب، انتبه. يقول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما شرط. اجعل الولد الميت ذكرا. امرؤ هلك ليس له ولد ذكر، فللأخت النصف وللأخ ماذا؟ المال. إذا انفرض وللأخ ماذا؟ المال كله تعصيبا. اجعل الولد أنثى. إن امرؤ هلك ليس له ذكر وله بنت أنثى، كم تعطي البنت؟ تعطي البنت النصف. باقي التركة أين يذهب؟ باقي التركة يذهب لأقرب عصر. إذن فقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، فاستدللنا أن الأخ هنا يرث تعصيبا لعدم وجود ابن ذكر. فلو كان الميت أنثى حينئذ ماذا ستفعل؟ ستعطي الأنثى النصف، وتعطي الأخ مع الأخت تعطيهما ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثى. يعني وصلت يا محمد؟ نوصل هذا. طيب، الآن أقول بهذا نكون أنهينا أصول الحرص، الفروع، والأبوان، والزوجان، والإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، ولأبوين ولأب. نستطيع نلخص هذه الأحكام؟ ممكن. أعطونا حالات الأبناء. الحال الأول: أبناء الميت. هكذا يا محمد. الأبناء إذا كان ابنا واحدا إذا كان ابنا واحدا ذكرا يرث المال تعصيبا. أحسنت. وإن كان معه أخت أو أكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت. وكان لديه بنت فإن كانت بنتا واحدة فلها النصف. أحسنت. وإن كانت إن كانت بنتين فأكثر فلهن الثلثان فاربع. كم حال؟ أربع. اضبطوها. ننتقل للأبوين. غير اضبطوا هذه الأربع. ننتقل للأبوين. هات السدس. متى؟ أخطأت. هات إن كان للميت فرع وارث ذكرا أو أنثى فلكل واحد من الأبوين السدس. هذه أول حالة. الآن صار خمسة. أكمل. إن كان له فرع وارث فلهن إن كان فرع وارث لكل واحد من أبوين السدس. لحظة. إن لم يكن له فرع وارث فلأمه الثلث وما بقي للأب تعصيبا. هذه الحالة الثانية. اصبر. فإن كان للميت فرع أنثى ميت ترك بنتا فالبنت النصف وللأم السدس. ها قبل أن تعطيها الباقي يرث أيضا بالفرض أم لا؟ يأخذ سدسا فرضا وما بقي تعصيبا. الحالة الثامنة أو الحالة الثالثة. فإن كانوا إخوة ثلاثة فأكثر فلأمه السدس. أنقصها من؟ الإخوة. وهل يرثون مع وجود الأب؟ لا يرثون. وكم يعطي الأب حينئذ؟ الباقي تعصيبا. هذه ثمان حالات. فإن كان أخوين فيها قولان. فإن كان أخا واحدا أخ واحد الله يقول إخوة. إن كان أخا واحدا فلأمه الثلث وما بقي للأب تعصيبا. هذه عشر حالات. هل بقي معنا شيء في حال الأبوين؟ طيب الآن عشر. ننتقل إلى الزوجين. كم حال الزوجين؟ طبعا إذا لم يكن فرع وارث لزوجته فيأخذ النصف. وإن كان فرع وارث يأخذ الربع. والزوجة عند وجود فرع وارث لزوجها تأخذ الربع. فإذا لم يوجد فرع وارث تأخذ الثمن. إذن الزوجة إن وجد فرع وارث تأخذ الثمن. إذا لم يوجد فرع وارث تأخذ الربع. كم كان؟ أربعة. ومع العشرة أربعة عشر. الآن 14 حالة. 14. ها ننتقل إلى الإخوة من الأم. مين؟ ها إذا كان له أخ لأم فقط يأخذ السدس. يأخذ السدس فرضا إن انفرد الأخ من الأم. إن كان أخ وإن كانوا اثنين. وإن كانت واحدة. واحدة فلها السدس أيضا. فلها السدس أيضا. وإن كان ذكرا وأنثى فقط شركاء له لكل واحد منهم لكل واحد السدس. فإن كانوا رجالا ونساء شركاء في الثلث. شركاء في الثلث للذكر مثل الأنثى. للذكر مثل الأنثى. أربع حالات. ومعنا قبله 14. صار معنا 18 حالة. 8 مش وقت النحو، 18 حالة. طيب ماذا بقي؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأبي، نحجب الأخ الشقيق الآخر لأبي. إن كان واحدا أخذ المال فأصيبه، إن كانت واحدة النصف، إن كنا اثنتين فأكثر الثلثين، إن كانوا رجالا ونساء فلذكر الذكر الأنثى. فاستتم معك الآن 4 فوق 18 كم؟ 22 حالة. هذه أساسيات الفرائض. بعد ذلك يأتي الخلاف، هل يرث الإخوة مع الجد أبو الأب؟ أن نقول الابن وإن نزل ذكرا والأب وإن علا فلا يرث الإخوة الابن وإن نزل، ولا يرث مع يرثون مع الأب. لكن هل يقال الأب وإن علا فلا يرثون أيضا مع الجد؟ قولان. فلا يغنيك ما شرح الليلة عن دراسة الفرائض بتفاصيلها، ولكنه يفتح لك أبوابها. فبهذا نكون انتهينا من الآيات التي تعلقت بالمواريث. وكان بعض الأخوة طلب منا أن نعيد غدا، فأنا أعتقد أن الأمر كافي. ثم بدل إيش عندنا؟ نستأنف غدا دروسنا ونرجع إلى صحيح البخاري ونستأنف دروسنا كما هي. تفضل يا رب. طيب يعني ليس لها ورثة؟ ليس لها ورثة. خلاص، لو حبت تعطي أختها تعطيها مالها كله في الحياة ما في مانع، لكن لا يجوز توصلها وصية ما دام أن أختها وارثة. لا يجوز أن تجمع لأختها وصية وورث وورثة، لكن في حال عين حياتها أحبت أن تهب مالها لأختها ما في مانع. نعم. تفضل. في واحدة يعني غضبت من جزء عند أهلها. طيب. آية 4 تقول. ويعني الحكم يصير لنا في الطالب. طيب. هل هي ترجع للجزء الثاني بعد الطلاق تشوف بعيدة ولا تشوف بعيدة عن بيت أبوها؟ إذا كان طلاقا رجعيا طلقة أولى أو طلقة ثانية يجب إنها تعتد في بيت زوجها. الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز له أن يطردها حتى تكمل العدة عنده إذا كان الطلاق رجعيا طلقة أولى أو ثانية. واضح يا أبا؟ بارك الله. طيب تفضلوا عادل لي استأذنون، لا يعني مش هيحضر درس النحو، ثم نجهز على درس النحو إن شاء الله.